بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ذلك الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب وقت العصر، وذكرنا جملة من هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وتوقفنا عند هذه الرواية التي ذكر فيها عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. فيتكلم أنس بن مالك رضي الله عنه ويبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بصلاة المنافقين، سماها بصلاة المنافقين، وذكر أن من حال هؤلاء أنه بيجلس يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر العصر أربعة، فنقر الصلاة نقرا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فهذه صلاة المنافقين كما قال وبين، قلنا حتى يعني لا نتشبه بالمنافقين، وبينا أن المنافقين كانوا يصلون، أن المنافقين كانوا يصلون كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ذكر من أحوالهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فنقول أن المنافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كانوا من المصلين، ولكن كانت الوجهة لغير رب سبحانه وتعالى. فقال: تلك صلاة المنافقين، فهذه صلاة المنافقين كما قال وبين، قال: فقام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قلنا المقصد من ذلك يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، يبقى خرجت عن الوقت المختار، يبقى أخرج صلاة العصر عن الوقت المختار. قلنا أن الوقت المختار كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في بداية صلاة العصر أن يكون ظل كل شيء مثله، قلنا وبنهاية الوقت المختار عندما يصير ظل كل شيء مثله كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. أما الوقت الذي يري بعد ذلك هو وقت العذر والضرورة، هذا وقت عذر وضرورة، قلنا وقت جواز، قلنا وقت العصر بيمتد إلى صلاة المغرب، وقت العصر أساسا بيمتد إلى صلاة المغرب كما قال وبين صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. ولكن هذا الوقت الأول هو الوقت الاختيار كما بينا، وما يرد بعد ذلك وقت الجواز ووقت عذر وضرورة كما بين الإمام الشافعي رحمه الله. فإن كان الإنسان مفرطا، إن كان ده نوع من أنواع التفريط، فمكث حتى ذهب الوقت المختار فدخل في وقت الجواز بلا عذر ولا ضرورة، يبقى نقول أن صلاة هذا الإنسان أداء، ولكن يأثم بالتفريط، يأثم بذلك التفريط، خاصة وقد بينا هذه الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاة في ثلاث ساعات أو أن يقبروا فيها الموتى، وذكر عندما تتضايف الشمس إلى الغروب، عندما تتضايف الشمس إلى الغروب هذا وقت نهي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان، وكان من كان يعبدون الشمس يعبدونها في ذلك التوقيت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نجد هذه الخصوصيات دوما لصلاة العصر، هذه خصوصية لصلاة العصر أو تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية المحافظة على هذا التوقيت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قلنا بصفة عامة لابد من المحافظة على أوقات الصلاة حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها المختار، وأن الله سبحانه وتعالى أكد على ذلك حافظوا على الصلوات، فالإنسان مأمور أن يحافظ على الصلوات، قلنا خاصة الصلاة الوسطى، وكما بينا غالب كلام العلماء أنه منصب على صلاة العصر كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال القول المعتمد عند العلماء أنها صلاة العصر، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على جميع الصلوات، ثم كان التأكيد الآكد على صلاة العصر، وكان ذلك أيضا هذا ما يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي تفوته صلاة العصر قال فكأنما وتر أهله وماله، فقد أو سلب منه الأهل والمال. الذي تفوت صلاة العصر، العلماء ذكروا ما معنى فوات صلاة العصر، ما معنى فوات صلاة العصر، هل يا ترى فوات صلاة العصر معناها خروج الوقت تماما يبقى خرج وقت العصر، ولا ما معنى فوات صلاة العصر؟ فقال ان اختلف العلماء في معنى الفوات في هذا الحديث، البعض قال هو في من لم يصليها في وقتها المختار، والبعض قال فوات صلاة العصر بغروب الشمس وخروج الوقت تماما، فقال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حمل العلماء فوات الصلاة، فوات صلاة العصر على خروج الوقت المختار ودخول الإنسان في وقت العذر والضرورة بلا عذر، يبقى دخول الإنسان لوقت العذر والضرورة ولم يكن له عذر أو ضرورة حتى يعني يمضي ذلك الوقت المختار. فالبعض حمل الأمر على ليس معنى فوات صلاة العصر وفوات التوقيت بأكمله يبقى المختار والجواز حتى يدخل وقت المغرب، لا، قالوا إنه فوات الوقت المختار. والبعض حمل الأمر على صلاة الجماعة، قالوا فوات صلاة الجماعة بلا عذر، لم يكن ممن تسقط عنه الجماعة لعذر من الأعذار التي اعتبرها الشارع، وأن كل ده بيتكلم العلماء لهذه الأهمية المنصبة على تلك الصلاة من خلال ما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رب سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة. فلذلك قال الذي تفوت صلاة العصر فقالوا صلاة الجماعة، أن العلماء يقولون صلاة الجماعة هي واجب، يعني كما يبوب الإمام البخاري رحمه الله واجب على الرجال، وبالتالي من تخلف عن صلاة الجماعة وصلى منفردا بلا عذر يأثم لتركه الجماعة، لتركه الجماعة. وأن حتى قال البعض أن صلاة الجماعة لمن لم يكن له عذر شرط من شروط صحة الصلاة، يعني بعض العلماء وجه الكلام وقالوا أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة إلا إن كان الإنسان من أصحاب الأعذار، ولكن يعني صلاة الجماعة واجبة كما بوب ذلك الإمام البخاري واجبة على الرجال، ولن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من كان من أصحاب الأعذار التي اعتبرها الشارع، وإلا لو تخلف عن صلاة الجماعة فصلى منفردا حنقول صلاة صحيحة، ولكن يأثم بالتخلف عن صلاة الجماعة طالما لم يكن عنده عذر من أعذار المعتبرة شرعا. فكذلك الذي تفوت صلاة العصر، البعض قال صلاة الجماعة والبعض قال الوقت المختار، البعض قال إن هو خروج الوقت بأكمله، ولكن نعلم أيضا من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بوب لها الإمام البخاري رحمه الله باب ترك العصر، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالعلماء بيحملوا التفويت هنا الذي تفوت صلاة العصر قالوا ده الوقت المختار بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فتبويب الإمام البخاري رحمه الله يعني بالنظر إليه هنجد أن المقصود بالفوات صلاة العصر فوات الوقت المختار، فوات الوقت المختار ودخوله في وقت العذر والضرورة ولم يكن من أصحاب الأعذار أو الضرورات، يبقى ده نوع من أنواع التفريط. قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، طبعا لماذا انشغل عن الوقت المختار؟ قالوا أنه انشغل بالدنيا، وبالتالي ذكر من خلال هذه رواية حقارة الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها، يبقى قال إن ده يعني إشارة إلى حقارة الدنيا، يا ترى نقول إيه اللي خلاك تنشغل عن هذا الوقت المختار، أن تؤدي صلاة العصر في الوقت المختار حتى يدخل وقت العذر والضرورة وأنت لست من أصحاب هذا الوقت. فنقول انشغل بالدنيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا كما قالت الأعراب لما تخلفت عن الجهاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين كده يا ترى إيه اللي شغل هذا الإنسان، هنجد أنه يأتي بمبررات، هذا ليس مبرر ولا عذر حتى يتخلف عن فعل الطاعة. فكذلك الذي انشغل، لماذا انشغلت عن الوقت المختار؟ لماذا انشغلت حتى خرج الوقت المختار؟ وقلنا من ناحية العقلية، من ناحية العقلية نقول اللي بيصلي صلاة الصلاة في بداية التوقيت أو في آخر التوقيت هو وقت هيقتطع، يعني هو وقت هيقتطع، طب لماذا نقوم بترحيل الوقت ده إلى آخر وقت الصلاة؟ نقول كده كده هنصلي الصلاة، كده كده هنأديها، طب يا ترى ليه التأخير؟ لماذا تؤخر الصلاة؟ قلنا دي علامة، وكأن الإنسان هناك يعني ليس عنده قبول أو إقبال على طاعة ربي سبحانه وتعالى، يبقى ده نوع من أنواع الكسل، يبقى هذا نوع من أنواع الكسل. نقول له بيدفعه أنه هو بدل ما يصلي الصلاة في بداية التوقيت يصليها في نهاية التوقيت. نقول كده كده في بداية التوقيت هي 4 ركعات العصر، في آخر التوقيت هي العصر 4 ركعات، مش هتخرج عن 4 ركعات. فنقول الوقت اللي انت هتستغرقه في بداية التوقيت هو الوقت اللي هتستغرقه في نهاية التوقيت. طب يا ترى لماذا ندخل في صفة المنافقين، أو لماذا نتشبه بالمنافقين؟ يبقى لماذا ندخل في وقت العذر والضرورة؟ يبقى لماذا ندخل وإحنا لسنا من أصحاب العذر والضرورة؟ طب نؤدي الصلاة في وقتها، ولكن من المفترض أن القلب يستشعر بأهمية ذلك الأمر، القلب يستشعر بأهمية ذلك الأمر. قلنا لما الإنسان يكون منشغل بشيء يبقى هناك انشغالة في القلب، انشغالة يكون إقبال العبد على ذلك الأمر الذي انشغل به. كذلك اجعل القلب ينشغل بطاعة ربي سبحانه وتعالى، اجعل القلب ينشغل بأوقات الصلاة فهتؤدي الصلاة في أوقاتها. قلنا يبقى ده سمت موجود غالب على ذلك الإنسان، سمت خلق، يبقى خلق داخل الإنسان. نقول المطلوب ان احنا النظر الدائم في هذه الروايات، وكذلك كيف نشرب القلب هذه الروايات، قلنا حتى يكون إقبال العبد على طاعة ربي سبحانه وتعالى في بداية الأوقات. إن كان هناك مبادرة، إن كان هناك مسابقة، فلتكن المسابقة والمبادرة أينا أسرع إتماما لتلك الصلاة في بداية التوقيت. فقال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، سلب الأهل والمال، فقد الأهل والمال. فنقول يبقى معناها حقارة الدنيا، نقول ما هو ده صورة انشغال الإنسان، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأعراب لما تخلفوا عن الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل مبرر هم حياته به، يبقى حياته بهذا المبرر، قالوا شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفضح ذلك الإنسان وبيحاول يأتي بمبرر، يعني يحاول يقول لك الله العمل، انشغلت بالعمل، انشغلت بكذا، انشغلت بكذا. نقول الانشغال كله ده هذا انشغال بالدنيا عن طاعة الرب سبحانه وتعالى، وده ينطبق عليه كما قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قلنا المسألة مش هتكون والله في تفويت الصلاة فحسب، لا، بنجد الإنسان ممكن ينشغل عن أداء النافلة، عن أداء النافلة مثلا صلاة الظهر، فنجد أنه الله لا يأتي إلى الصلاة إلا على إقامة الصلاة المكتوبة، إلا على إقامة الصلاة المكتوبة. نقول أين يعني هذه السنن؟ لو صلى في بيته فبيعه نعمت، لكن في غالب الأحوال إنسان لما بيكون بيعمل يبقى بيترك العمل عندما تقام الصلاة. طب نقول أين هذه النوافل؟ لماذا نضيع هذه السنة وتلك النوافل؟ لقد فعلها من هو خير منك، يعني دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا ترى نحن في لسنا في حاجة إلى فعل تلك النافلة، لسنا في حاجة للثواب؟ هل ده نوع من أنواع الزهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى، ولا هو حيؤدي الفرائض؟ هل تأمن الفرائض أديناها بصورة سليمة، ولا بتحتاج إلى جبر؟ النوافل دي بتكبر بها الفرائض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى سمت خلق غالب عند الإنسان، عندما يسمع الأذان يبقى على ذلك لابد من تفريغ النفس تماما عن أي شاغل من الشواغل. قل والله الفريضة هي المكتوبة وهذه نافلة، نقول أنت تزهد فيها، لقد فعلها ووضب عليها من هو خير منك، وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمرنا أن نقتدي به وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو بالتالي يبقى الخلق مربى داخل الإنسان إن بمجرد أن يسمع الأذان يبقى أي شاغل يعالق من علاقة الدنيا لابد من قطعها، لا تنشغل بأي شاغل إلا إقبال العبد على ربي سبحانه وتعالى. قلنا والله حتى لو لم تجد هذا الإقبال من قلبك، قلنا يعني اظهر هذا الإقبال، يعني حتى لو لم نجد الإقبال من قلبك اظهر ذلك الإقبال، ومع الممارسة يدخل هذا الإقبال إلى قلبك. فبمجرد أن نستمع الأذان حنجد يهرع الإنسان إلى ذلك المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، ويصلي ما شاء الله سبحانه وتعالى وما قدر له أن يصلي حتى يصلي هذه المكتوبة مع الإمام، سواء صلى في محله، صلى في بيته، صلى في المسجد، لكن نقول لا تفوتك أبدا يعني صلاة النافلة. وأن لو إنسان لو تعود على ذلك الأمر نقول محافظة الإنسان على صلاة النافلة هتؤكد لك المحافظة على صلاة الفريضة. دايما احنا نوع من انواع الاهمال مع السنن، يعني نوع من انواع الاهمال مع السنن. لو تذكرنا هذا الرجل الذي اساء في صلاته، الرجل الذي اساء في صلاته، نقول الرجل الذي اساء في صلاته يبقى كان فين الاساءة، فين محل الاساءة؟ كان ترك الرجل للطمأنينة، ركن الطمأنينة تركه، هو كان بيأتي بالركوع، يأتي بالسجود، الرفع من الركوع، القراءة، كل الأركان هذه الأركان كان بيأتي بها، ولكن ترك ركن الطمأنينة. وركن الطمأنينة ده مش ركن منفصل زي الركوع، ركن منفصل، السجود ركن منفصل، الجلسة بين السجدتين ركن منفصل، لكن الطمأنينة دي أساسا ركن عمل بيأتي مع كل ركن أركان العملية، هذا ركن يأتي مع كل ركن في الأركان العملية. قلنا لو كان الرجل ده بيحافظ على الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على السنن، لا أقام الله سبحانه وتعالى له ذلك الركن. وكل المسألة أنه ما كانش بيطمئن لا في الركوع ولا في السجود ولا الجلسة بين السجدتين، وبالتالي احنا مطلوب أنك أنت تطمئن في الركوع، تطمئن في السجود، تطمئن في الجلسة بين السجدتين. أقول لك والله عايز يعني ركن الطمأنينة ده لا يتفلت منك، حافظ بس على الأذكار الواردة، حافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصلاة. نقول يا الله لما يكون الجلسة من سجدتين حقول الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي ذكره، دي سنة، لكن تقيم من خلالها هذا الركوع. نقول الله في الركوع حافظ على أذكار الركوع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتقيم لك ذلك الركوع. يبقى ركن الطمأنينة ده حنستصحبه بمجرد إقامة الإنسان للسنن، قلنا عشان نعلم يعني هذه السنن هتدخل الإنسان إلى تصحيح وإقامة الأركان. يبقى محافظ الإنسان على السنن هتدخل الإنسان إلى تصحيح وإقامة الأركان. كذلك الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهلا ومال، نقول مش هتفوت صلاة العصر أبدا. لماذا؟ قلنا لأنه بيحافظ على سنن الصلوات، يبقى بين الأذان والإقامة، يبقى هذه سنة الأذان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو انشغل أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لو انشغل وقلنا يبقى تخطيط داخلي داخل النفس كده وداخل القلب، تخطيط داخلي هذا وقت لا يمس أبدا، يبقى عندنا أوقات كده هذه أوقات لا تمس أبدا، يبقى نقول أول ما بنسمع الأذان بننتهي تماما، خلاص هذا خلق، يبقى الإنسان نقوله مبرمج على كده، يبقى برمجة داخلية، أول ما بنجد الأذان يبقى على طول كده العلامة بتخرج أنه لابد من الوقوف عن العمل، إيقاف العمل، لابد من إيقاف العمل، انتهى هذا وقت يقتطع تماما. نقول لو الإنسان تربى على ذلك الخلق يعني ترى هتفوته صلاة الجماعة، لا تفوته أبدا، تفوته صلاة العصر أبدا، لا ينطبق عليه هذا الكلام، لا. طب لماذا؟ قلنا بمحافظة هذا الإنسان على السنة، حفظ الإنسان على السنة. فدايما كده ننتبه أن السنة نقيم من خلالها الأركان ونقيم من خلالها الفرائض، يبقى نحافظ على السنن على ما ذكرنا قبل ذلك. يعني في مسألة الدنيا يبقى ادي حد الطلب وحد الأمان، قلنا دايما يعني في أهل الدنيا يقول لك والله امتى نطلب هذه الطلبية، يقول يبقى عملوا حد الأمان، قالوا ده المفروض بيطلب عند حد الطلب، يقول لا ده هم أساسا قالوا عند الطلب لما يجي نطلب عبال ما نوفى هذا المطلب حنجد ان ايه هذا المنسوب البضاعة نزل عن الحد الأدنى المطلوب ان هم يختزنوه، فماذا يفعلون؟ قالوا يبقى نحط حد الأمان. يبقى لو كان حد الطلب عند لما يكون عندنا 5 وحدات قالوا لا لما يكون عندنا 8 وحدات نبدأ نطلب، يبقى ده حد الأمان، حد الأمان. يقول لك برضك هنا ما تجرش على الفرائض، ما تجرش على الفرائض، لو وقفت على حافة الفرائض هنجور بعد ذلك على الفرائض، ماذا نفعل؟ يبقى حد الأمان. السنن دي تمثل حد الأمان بالنسبة للفرائض، تمثل حد الأمان. قلنا خاصة نقول يعني روايات مفزعة الإنسان مخوفة، الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، انشغلت بمن؟ من أجل الأهل والمال، فكأنك فقدت أو سلبت الأهل والمال كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وقلنا العلماء يحملون ذلك على من فاتته صلاة العصر، أي فاته الوقت المختار ودخل في وقت الجواز، وقت العذر والضرورة، بلا عذر ولا ضرورة. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات، وقال يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. ابن بطال رحمه الله يقول: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات، ده أمر من ربك سبحانه وتعالى، حافظوا على الصلوات، المحافظة على أوقاتها، على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، إقامة الصلاة في حياة المسلم. فلذلك قال لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات، ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. طيب يا ترى ازاي نحافظ على الصلوات؟ إياك أن تفوتك أي صلاة من تلك الصلوات، قلنا خاصة تلك الصلاة ألا هي صلاة العصر، أن تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب باب آخر أيضا قال: باب من ترك العصر، باب من ترك العصر، فقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى في زجر شديد، هذا زجر شديد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قلنا بحبوط العمل يعني نقول مرهون بترك الإنسان صلاة العصر، قالوا حتى تخرج الصلاة عن وقتها تماما، حتى تخرج الصلاة عن وقتها تماما. ولذلك ذكر أبو داود رحمه الله أن الأوزعي ذكر وقال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، يعني بيذكر حتى يعني بتخرج الشمس على لونها الأبيض، وقلنا الشعاع أيضا الصادر منها حتى تخرج إلى الإصفرار، يعني حتى تضيف بعد ذلك للغروب. فيبقى تفويت صلاة العصر معناها خروج الوقت المختار ودخول الإنسان في وقت الجواز، وقت العذر والضرورة، ولم يكن هو من أصحاب الأعذار ولا الضرورة. كذلك أيضا يعني قبل أن ننتقل إلى الباب التالي وباب وقت المغرب، يعني لنا أيضا أن نذكر فضل صلاة العصر، يعني فضل صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الصلوات بصفة عامة، وأكد أيضا على فضل صلاة العصر، منها لما ذكر صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يبقى نجد أن الملائكة يتعاقبون في هاتين الصلاتين، في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. يبقى صلاة الصبح وصلاة العصر من كان محافظا على هاتين الصلاتين، قلنا طبعا يؤديها في أوقاتها وبأركانها وتمامها وسننها وواجباتها، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. هنا أيضا بيبين لنا فضل صلاة العصر، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ده كلام صريح أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الملائكة دي تتعاقب فينا، وقال: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألوا الله سبحانه وتعالى: كيف ضربتم عبادي؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة، يعرج هؤلاء الذين باتوا فينا فيسألوا الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يصلون، أتيناهم يصلون. قلنا شهادة من الملائكة على عباد الله الطائعين أنهم يعني دوما يحافظون على أداء تلك الصلوات. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر في ليلة التمام، نظر إلى القمر في ليلة التمام في ليلة البدر كده، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى القمر في ليلة التمام، ليلة البدر، ليلة الاكتمال، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل الغروب فافعلوا. فقال إن يعني المحافظة على تلك الصلوات هتؤهل الإنسان أن يكون من الناظرين إلى رب سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى بيأكد على هذا المعنى، يأكد على هذا المعنى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية تأكيدا على ذلك المعنى. فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نظر المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على المؤهلات التي تؤهل الإنسان إلى ذلك. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم كان يقرأ من قول الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فيبقى معنى الكلام المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن تأكيد على فضل هاتين الصلاتين بالإضافة إلى الفضل العام بالنسبة للصلوات، لأن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات بجميعها. وقلنا خاصة التأكيد على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، كما قلنا من كلام الإمام النووي رحمه الله أن القول المعتمد عند غالب العلماء أنها صلاة العصر. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب وقت المغرب، يتكلم عن وقت المغرب. فقال باب وقت المغرب، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حجبها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. ثم ذكر رواية عن مرثد بن عبد الله أنه قال قدم علينا أبو أيوب رضي الله عنه غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ فعلى ذلك أنكر وانفرد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على عقبة بن عامر وكان على مصر. فقال لما أخر المغرب قام إليه وقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا، يقدم العذر. فقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ فعلى ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبل. يبقى السهم اللي بيرمي به يبقى لما يصيب به الهدف أو يصل قريبا من ذلك الهدف. قال إنهما كانوا يصلي المغرب وكان بيرى يعني أين ذهب ذلك السهم. قلنا معنى كده أن ما زال الضوء باقي، ما زال الضوء باقي، يبقى الرؤية لم تحجب، يبقى في ضوء يرى من خلاله، يرى من خلاله. أن طبعا ده بيفهم منه المبادرة إلى صلاة المغرب في بداية التوقيت، يبقى يفهم منه المبادرة إلى صلاة المغرب في بداية التوقيت. يبقى ده معنى كلام أنس بن مالك وهذا ما يفهم من كلامه. يبقى نقول للإسلام لما يصل المرمى اللي هو رمى إليه يبقى كان بيرى الموضع بتاعه. وأن طبعا هنا يعني معناه أنه وصل وما زال الضوء باقيا يستطيع من خلاله رؤية ذلك السهم، رؤية هذا السهم. يبقى معناها المبادرة والمصارعة إلى إتمام صلاة المغرب في بداية التوقيت. وكما أيضا بيّن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه في إنكار على عقبة ابن عامر، قلنا على الرغم أنه قدم العذر قال شغلنا، ولكن ما الذي يشغلك عن طاعة ربك؟ اللي يشغلك عن طاعة الرب سبحانه. وكما بينا يعني من ناحية العقلية انشغلت وبعد ذلك حنصلي، طب صلي في البداية يعني نحوز وقت الفضيلة ابتداء، نقول حنصلي المغرب في بداية التوقيت هي 3 ركعات، في نهاية التوقيت 3 ركعات، ولكن يا ترى فين بقى الحث؟ فين إقبال الإنسان على أمر الآخرة؟ يبقى فين إقبال الإنسان على أمر الآخرة؟ أن لما ينادي المنادي يبقى كان لابد أن يكون الاستجابة على من ينادي. نقول المنادي لما بينادي بالصلاة حي على الصلاة حي الفلاح، على من ينادي؟ يا ترى بينادي عليك ولا بينادي على غيرك؟ يعني نقول والله بينادي علي، فين الاستجابة؟ فين الاستجابة لداء الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى كيف تكون الاستجابة؟ إقبال. قلنا لابد أنك أنت تظهر الاهتمام بالامر. قلنا حتى لو ما كانش الاهتمام ده موجود في الداخل كده تظهر الاهتمام. ان لم نبكي نتباكى، يعني لما يبكي الانسان نتباكى، ما كانش والله فيه اساسا دم حينزل من العين يبقى حنظهر ذلك الامر، يبقى نظهر. وانا زي ما الانسان كده لما يجي بيعزي انسان يواسيه بيظهر الحزن، هذا الحزن لما ينبع من قلبه. قلنا يعني قبل ان ياتي الى ذلك ويفعل على ذلك الرجل كان يضحك ويمزح، عندما اتى على ذلك الرجل هل يا ترى بيمزح؟ لا. ماذا يفعل؟ يظهر الحزن على وجهه، يظهر الحزن على وجهه، حزن لم يصدر من قلبه ولكن ظهر على وجهه، ده الواقع الحال الموجود. فكذلك ايضا نقول يعني ان لم تكن من هذه الطائفه فلتظهر انك منها. لذلك يقول العلماء ان الانسان لابد ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لانها صفه للمؤمنين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ان لم تكن منهم فتمثل بحال هؤلاء، ان لم تكن من المؤمنين تمثل بحال هؤلاء من احوالهم انهم يكثرون من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكثر من ذلك حتى لو تكن منهم، فتتشبه بخلال المؤمنين بدل من ان تتشبه بخلال المنافقين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نتشبه بخلال المنافقين، ولكن ان تشبهت تتشبه بخلال المؤمنين حتى لو لم تكن منهم، حتى لو لم تكن منهم. فلذلك نجد ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه اعترض على عقبه فقال شغلنا، ايه اللي شغلك عن طاعه ربك؟ مفيش مبرر، يا ترى ده مبرر؟ هذا ليس مبرر عندهم، مفيش مبرر. نقول ده في وقت الحرب مفيش مبرر، طب في وقت الامن والسلامه يبقى اين ناتي بالمبرر؟ ده في وقت الحرب قلنا مفيش مبرر، ربنا سبحانه وتعالى امرنا باقامه الصلاه في التوقيت حتى لو كان التحام بين الصفوف، يعني لو التحام بين الصفوف، طب في صلاه الخوف مفيش مبرر؟ يبقى لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر الى المغرب في غزوة الخندق قلنا لأن صلاة الخوف لم تشرع لهم بعد، ما نزلش تشريحها بعد، لما نزل التشريع ما كانش فيه تأخير خلاص، يبقى كان التأخير أن هو الصلاة لا تؤدى إلا بتلك الحالة، كانت صلاة الأمن لا يلزم فيها الركوع والسجود، قلنا بهذه الهيئة نسجد بهذه الهيئة، ما ينفعش تحت الحرب كده، قلنا وإلا هتبقى رقاب المؤمنين يمكن الكافر من رقبة المؤمن، فما كانش ينفع أبدا نأدي الصلاة بهذه الصورة، وإلا حيبقى نقول حيقضى على المؤمنين، فأخروا الصلاة. لكن لما نزل بقى تشريع صلاة الخوف مفيش تأخير الصلاة، مع التحام الصفوف الكر والفر يبقى يصلون أيضا كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّنت الآيات. يبقى مفيش هنا نقوله إيه عذر، نقوله عذر الحرب، مفيش عذر، مفيش عذر حتى في الحروب، لو نقول قتال يعني لو غفل غفلة كده أتى السيف ثم طارت رقبة ذلك الإنسان، ولكن ليس هناك عذر، تصلي الصلاة في وقتها، هذا هو أحب الأعمال الله عز وجل، وده اللي الإنسان اللي بيتعبد به رب سبحانه وتعالى. ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن احنا هنؤدي الصلاة في صلاة الخوف على غير الصفة التي تؤدى بها في صلاة الأمن، يتناسب مع الحال. يبقى الصلاة اللي احنا نؤديها في صلاة الخوف تتناسب مع الحال، قلنا يبقى بنصلي الصلاة نعبد رب سبحانه وتعالى وأيضا الحذر من الكفار. خذوا حذركم كما قال وبين سبحانه وتعالى، فكانت تؤدى بهيئة لا يتمكن العدو من خلالها من أن يمكن من رقاب المؤمنين وهم يؤدون تلك الصلاة. فقال لا تزال أمتي بخير، يبقى الخيرية احنا بنسعى إليها من خلال تطبيقات الإنسان لذلك الأمر، تؤدي الصلاة في بداية التوقيت. قال شغلنا، قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير وقال الفطرة ما لم يؤخره المغرب إلى أن تشبك النجوم؟ يبقى أنكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على عقبة ابن عامر، هذا صحابي جليل وهذا صحابي جليل، وقلنا قدم ذلك العذر ولكن هذا ليس بعذر مقبول. قال النبي يبقى السمع والطاعة، السمع والطاعة، فلا ننشغل أبدا عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى أو ما بثه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وإكرار تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. قال وقد عقست الروافد القضية فجعل تأخير صلاة المغرب اشتباك النجوم مستحبا، والحديث يرده، قال ان الروافد يبقى قلبوا القضية، قالوا استحباب تأخير صلاة المغرب الى اشتباك النجوم واستحبوا هذا الامر. طبعا الكلام يعني كلام صريح وكلام واضح، المبادرة والمصارعة الى اتمام صلاة المغرب في بداية التوقيت. قلنا حتى لو قلنا ان وقت المغرب حيمتد الى صلاة العشاء، حتى قلنا ان صلاة المغرب حتمتد الى صلاة العشاء، قلنا لان كل صلاة تسلم وقتها، إلا صلاة الصبح فإنها بتنتهي بخروج طلوع الشمس كما بينا قبل ذلك. فصلاة المغرب هتمتد، لكن هذا وقت إيه؟ أدي وقت الاختيار، أدي وقت إيه؟ الجواز. يبقى مش معنى امتداد الصلاة إلى وقت الصلاة الثانية معنى ذلك إن أنا أفعل الصلاة في أي توقيت من هذه الأوقات حتى لو أخرناها. نقول لا، لكن العلماء كما بينا هيقسم الوقت، هذا وقت اختيار وده وقت عذر وضرورة. اللي عذر وضرورة خلاص ده معذور بذلك الأمر، ولكن الذي ليس له عذر وضرورة لماذا تدخل تحت هذه الطائفة؟ ليس لك الحق في ذلك. يبقى صلاته صحيحة وأداء طالما لم يأتي الوقت الثاني، ولكن يأثم بالتفريط والتأخير. قال: لا تزال أمتي بخير. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية على المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت. يبقى بنصلي الصلاة في بداية التوقيت أنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قلنا فيها الامتثال والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا الخيرية وفيها أيضا المخالفة، وفيها المخالفة. أدي الروافد أهو يعني جعلوا تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، قالوا ده فعل مستحب، جاءوا من الاستحباب، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هم إن ردوا القول فإنهم يردون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الوارد في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، كما بينا في قصة المستحاضة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم: لو تستطيع أن تغتسل للظهر والعصر وتستطيع أن تغتسل للمغرب والعشاء، وبين لها إزاي الاغتسال ده وتصلي به إزاي، يبقى تؤخر المغرب إلى آخر التوقيت وتعدل صلاة العشاء. يبقى معنى تأخير المغرب إلى آخر التوقيت يبقى قبل دخول وقت العشاء، يبقى ده المعنى اللي هيفهم من الرواية. يبقى جواز أداء الصلاة قلنا طالما لم يرد الوقت إيه التالي. ودايما كما بينا أن كل صلاة يبقى بتدخل بآخر توقيتها لغاية الوقت التالي إلا صلاة الفجر. صلاة الفجر قلنا لغاية طلوع الشمس، بيبقى وقت فصل بعد كده من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب وقت العشاء الآخرة. قال: باب وقت العشاء الآخرة. ثم ذكر عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة. نعمان بن بشير بن سعد أبوه طبعا صحابي جليل، قصة نعمان بن بشير. والنعمان بن بشير رضي الله عنه ذكر طبعا إحدى هذه الروايات التي يقوم عليها الدين كما قال العلماء. ذكر نعمان بن بشير رضي الله عنه رواية مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وهنا أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. يبقى هذه رواية ذكرها النعمان بن بشير، نعمان بن بشير ابن سعد، وقلنا أن أبا يعني صحابي أيضا جليل. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر للثالثة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر للثالثة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. قال: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله، إيه سبب تأخيره، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. قال: فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بقينا أو أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فتأخر أو فأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. قال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، يعني لولا أن أشق على أمتي. معنى الكلام كما ورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يوقروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. يبقى لولا أن أشق على أمتي، هنا قال ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، يبقى لولا المشقة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، هذا وقتها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فمن خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله باب وقت العشاء الآخرة، وذكر هذه الروايات، ذكر هذه الروايات ليبين لنا أيضا هذا توقيت صلاة العشاء المختار، وكذلك أيضا أفضل هذا التوقيت الذي تؤدى فيه الصلاة هو ثلث الليل أو شطر الليل كما وردت في بعض الروايات، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الصلاة في بداية التوقيت صلاة العشاء في بداية التوقيت، قلنا لولا المشقة لأخر هذه الصلاة إلى ذلك التوقيت، هذا وقتها كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم، وذكر التبرير والعلة ليه ترى بنأدي صلاة العشاء في بداية التوقيت، لولا ضعف الضعيف، لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم. يبقى نقول لابد من مراعاة أحوال الناس، لابد فيها من مراعاة أحوال الناس، نقول والله ده وقت فضيلة يبقى ده وقت الفضيلة، لكن نجد أن هناك لابد من مراعاة أحوال الناس، فقد نأتي بالفعل المفضولة ونترك الفاضلة، قلنا على أساس حيثيات أخرى خارج ذلك الأمر، زي بالضبط كده لما نيجي المباح الفعل كالترك، نقول الفعل كالترك، المباح الفعل كالترك، يبقى نقول هذا طعام، الطعام ده مباح، الفعل كالترك، أيهما أفضل؟ ناكل من هذا المباح ولا نتركه؟ نقول ده أمر مباح، طالما مباح يبقى الفعل يبقى يساوي الترك تماما، لكن نقول لما نأكل ونحمد الله عز وجل يبقى هذا أفضل من الترك، يبقى الأفضلية مش للفعل والترك، قلنا الحيثية خارجية، هي الحيثية خارجية، يبقى نقول الأفضل أنك أنت تأكل من الطيبات وتشكر الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده أفضل، يبقى نتيجة أن أنا يعني مقابل أن أنا حاكل من الطعام يبقى أن احنا حنشكر الرب سبحانه وتعالى، شكر الرب، نقول الحمد لله، نقول بسم الله، الحمد لله، يبقى دي كلها أذكار، فيبقى ده الأفضلية مش لنفس الأمر ولكن لهذه الحيثية الخارجية، يبقى هنا أدي الحيثية الخارجية، هنا نقول ده الوقت الفاضل وده هيبقى وقت مفضول بالقياس به، لكن نقول لا هذا أفضل وقت نقيم فيه الصلاة، هذا أفضل وقت، نقول ليه؟ لمراعاة الأحوال لهذه الحيثية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا المشق على الأم، لولا ضعف الضعفاء، وكذلك أيضا وجود المرضى لأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا التوقيت، ده الوقت الفاضل له، طب ليه تركه واعتاد على الوقت المفضول؟ قلنا لولا هذه المشقة، يبقى أداءها في بداية التوقيت في جماعة دون أن يكون هناك مشقة ملحقة بالناس هذا أفضل، هذا أفضل، يبقى من جملة يعني مجموعة هذه الأمور، من مجموعة هذه الأمور، يبقى لما نيجي نقارن الأمر كده مش بنقارن الأمر في خاصة نفسه فقط، ولكن أيضا لابد من يعني الحيثيات الأخرى فيها طبعا المراعاة، المراعاة لأحوال الناس، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذي الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الله.